الهلال طل في الجبنة شفناه، والعيد باكر والتباشير بكر بنصهر تحت يمناه، والخد عانك عود وصغير. الهلال طل في الجبنة شفناه، والعيد باكر والتباشير باكر بنصهر تحت يمناه، والخد عانك عود وصغير. الهلال طل في الجبلة شفناه، والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمناه، والخد عانك عود وصغير. واللي بكل ساحة تعبناه بينطفي وبدون تأثير، واللي من المغرور ذقناه يوم انقصدنا كل مشاوير. ننساه من على هلدنا بقلب صافي دون تكدير، يمكن لشخص ما فهمنا يمكن ويمكن دون تشهير. الهلال طل في الجبلة شفناه، والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمنا، وخدعانك عود وصغير. العيد يا والشهر صمناه، في كل سنة يعلك بخير، علك بفرحة ودون أي تلقاه وبأحلى التعابير. كل شي سلكت كان لله، صومي وعيد وخطوة السير، حتى ولو كل فكر يصلى بالدين ألقى له تدابير. الليل طل في الجبلة شفناه، الجبلة والعيد باكر والتباشير والتباشير باكر بنصغر تحت يمناه، والخد عانك عود وصغير عود وصغير. الليل طل في الجبلة شفناه، والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمناه، والخد عانك عود وصغير. شفناه، والعيد باكر والتباشير بكر بنصهر تحت يمناه، والخد عانك عود وصغير. الهلال طل في الجبلة شفناه، والعيد باكر والتباشير بكر بنصهر تحت يمناه، والخد عانك عود وصغير. الهلال طل في الجبلة شفناه، والعيد باكر والتباشير بكر بنصهر.